بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء الثامن، الصحيفة 55 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فيما قص الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير لقادة المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما يزج بهم في الضلالة ويحسن لهم هواهم، وموعظة لعامتهم من الاسترسال في تأييد من يشايع هواهم ولا يبلغهم النصيحة. إذن في هذه الآية الكريمة تحذير للناس في كل زمان وفي كل مكان، تحذير للأتباع وتحذير للمتبوعين. فهذا هو حال الأمم التي قد هلكت وهي تهلك في النار يوم القيامة بسبب مخالفتها لأمر الله تعالى. فتحذير للمتبوعين بأنهم محاسبون ويحاسبون على رعيتهم، وتحذير للأتباع، فتجد الناس كثيرا ما يمالئون القوي ولا يبالون حق الله تعالى. وينبغي على الإنسان أن يعظم حق الله سبحانه وتعالى وأن يستذكر عظمته حتى يستطيع أن يؤدي حق الله وأن لا يبالغ في الأشخاص. ثانيا، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي لا يعلم كل فريق ما بالفريق الآخر. إلا وعلم بعض من في النار أن عذاب أحد فوق عذابه لكان نوع سلوة له. إذن الجميع في عذاب شديد، وعذاب الله تعالى لا يشبهه عذاب، وعقابه لا يشبهه عقاب، نسأل الله العافية والسلام. ثالثا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لهم أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. رابعا، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي لحف، وهي جمع غاشية يعني ما غشاهم وغطاهم، يريد إحاطة النار بهم من كل جانب. تأملوا إخواني هذه الآية الكريمة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وتأمل كيف ختمت الآية الكريمة: وكذلك نجزي الظالمين. حتى الإنسان يراقب نفسه بأن لا يكون ظالما، لا يكون ظالما لنفسه ولا يكون ظالما للناس ولا يكون ظالما للآخرين، وأن يؤدي حق النعم. الطفل تضعه أمه في مهد وتضع فوقه غشغيش حتى لا يأتي عليه الوعوض والتراب وغير ذلك. وهذه الأرض نحن الآن التي علينا، نحن الذين عليها هذه الأرض، لنا مثل المهاد، وهذه السماء التي فوقنا يحفظنا الله تعالى فهي فوقنا وهي مثل الغواش، اذهب إلى البحر وانظر إلى البحر ستجد للبحر زرقة، وليس في البحر زرقة، إنما هذا اللون قد أخذه البحر من السماء. ولذا لو كان الجو كله غائم لا ترى زرقة البحر. فلنتأمل أن الأرض لنا مهاد وأن السماء لنا غواش. إذن نحن ملفوفون لفا بنعم الله، نعم الله تحيطنا من كل ناحية ومن كل جهة ومن كل جهة. وهذه النعم ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فإذا لم نشكر الله عليها كان هذا الجزاء: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، حتى يبتعد الإنسان عن الظلم. خامسا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، لأنه تعالى قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن هذه أمور الشريعة مبنية على التخفيف، وهذا الخفيف يخفف في بعض الأحيان كالسفر والمرض ونحو ذلك. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، أن الله لا يكلفهم فوق المقدور. سادسا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يقول تعالى ذكره: وأذهبنا من صدور هؤلاء الذين، وصف صفتهم وأخبر أنهم أصحاب الجنة، ما فيها من حقد وغمر وعداوة، كان من بعضهم في الدنيا على بعض، فجعلهم في الجنة إذا أدخلوها على سرر متقابلين، لا يحسد بعضهم بعضا على شيء خص الله به بعضهم وفضله من كرامته عليه، تجري من تحتهم أنهار الجنة. إذن سلامة الصدر كنز عظيم يجده الإنسان في صدره، وسلامة صدور الآخرين كنز عظيم، وأهل الجنة تجري من تحتهم الأنهار. وهذا أجمل المناظر التي نراها في هذه الدنيا، فما بالك بمناظر الجنة. سابعا: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي يعمل السيئات إذا عملها فنفس عمله الحسنات هو من إحسان الله وبفضله عليه بالهداية والإيمان، كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، ادارك تلاحق، يلج يدخل، سم الخياط ثقب الإبرة، غواش أغطية تغشاهم. العمل بالآيات: أولا أرسل رسالة تحذر فيها من اللعن، لأنها من صفات أهل النار. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. ثانيا: إذا خرجت من منزلك فقل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. إذا الإنسان يخشى على نفسه من الضلالة ويخشى أن يضل الآخرين، بل على المؤمن أن يكون حريصا على طلب الهداية وأن يكون سببا في هداية الآخرين ودلالتهم إلى الخير والصواب. ثالثا: ذكر من حولك بأهمية سلامة القلب وأنه من صفات أهل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فالإنسان عليه أن يكون سليم الصدر مع أهله، مع جيرانه، في عمله، حتى في من آذاك. احزن عليه لأنه قد وقع في هذا الذنب، واصبر فإن الله مع الصابرين. التوجيهات: أولا، يلعن أصدقاء السوء بعضهم بعضا يوم القيامة، لأن كل واحد كان سببا في عذاب الآخر. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ثانيا، لن ينفعك صاحب المال والجاه إذا تبعته على ضلالة، بل سيتبرأ منك في الآخرة. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ثالثا، الالتزام بشرع الله سهل ومتيسر، فاستعن بالله ولا تعجز. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.